بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب التشهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الرابع الذي أورده المصنف في باب التشهد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا سؤال من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو في الخير والفضل والسبق إلى الفضائل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. وفي هذا مشروعية الاستزادة من العلم والمسابقة إلى الفضائل، فإن أبا بكر رضي الله عنه على خير وفضل، ومع هذا استزاد من العلم، استزاد من العمل. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وإنما طلب أبو بكر الصديق أن يعلمه دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالدعاء فإن الإنسان يدعو في صلاته بما شاء. وقد تقدم الخلاف بين العلماء فيما يدعو به المصلي في صلاته، وأن العلماء قد اختلفوا في ذلك، هل يدعو بكل شيء كما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، أو أنه يقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة كما هو مذهب أبي حنيفة، أو أنه يقتصر على ما ورد في مسائل الدنيا كما هو مذهب الإمام أحمد، ويدعو بما شاء في مطالب الآخرة. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. في صلاتي يعني داخل الصلاة. وقيل أن مواطن الدعاء في الصلاة في السجود والتشهد، ومن هنا أورد المصنف هذا الحديث في باب التشهد، وكأنه يرى أن هذا الدعاء مما يدعى به في التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة بالأمور الأربعة التي تقدمت في الحديث، ثم يدعو بما شاء، لأنه جاء في الحديث في التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فكأنه سأل أن يعلمه دعاء مأثورا يدعو به في صلاته وفي تشهده. وهذا الدعاء يؤثر، يشرع أن يدعى به في السجود وفي التشهد، لأنه قال: أدعو به في صلاتي. ومن مواطن الدعاء في الصلاة السجود، وهو من أرجى أحوال المصلي التي يرجى أن يستجاب له فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك في التشهد، لما جاء من الأحاديث في الترغيب في الدعاء، وأنه يتخير من الدعاء ما شاء. وكذلك المناسب في الصلاة بعد في نهايتها وقبل أن يخرج منها أن يدعو، لأنه قدم بين يدي هذا الدعاء هذه الصلاة، فناسب في آخرها أن يدعو الله عز وجل. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تقدم التنبيه كثيرا على معنى اللهم، وهي بمعنى يا الله، وأن النداء قد حذفت ثم عوضت بالميم، وأن هذا من صيغ الدعاء المشهورة التي دلت عليها الأدلة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا الدعاء مشتمل على الإقرار من العبد بالذنب، ثم الاستغفار وسؤال الله عز وجل المغفرة. وهذا كما جاء في الدعاء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. وأفضل ما يكون الاستغفار عندما يشتمل على الاعتراف بالذنب وسؤال الله عز وجل المغفرة. ولهذا قال بعض العلماء أن، بل قد جاء في بعض الأحاديث أن الندم توبة، وأن الاعتراف بالخطأ أنه من أسباب المغفرة بإذن الله، لأن الإنسان إذا اعترف بذنبه ليس كالذي لا يعترف بالذنب. وهذا مثل ما يحصل الآن إذا أخطأ إنسان على إنسان فقال له قد أخطأت عليك، ولو لم يقل سامحني واعف عني، فإنه يذهب ما في نفسه: قد أخطأت عليك أو قد أسأت إليك. فإن من اعترف بذنبه يذهب ما في النفس تجاهه، لأنه معترف بذنبه. وكذلك العبد إذا اعترف عند ربه ولربه بذنبه، فإن هذا مما يهون أثر الذنب والمعصية، بل إن هذا متضمن الإقلاع عن الذنب، لأنه لا يوجد إنسان يقول أخطأت وأسأت ثم يصر بعد ذلك على الإساءة. وهذا بخلاف الذي لا يعترف بالذنب، مثل المبتدع الذي يرى أنه مصيب ولا يرى أنه مخطئ، فهذا لا يرجع عن الخطأ لأنه يظن أنه مخطئ. أو كالذي يقع في المعصية وهو جاهل فهو لا يعرف أنه مخطئ، ولهذا يصر على ذلك، بخلاف المعترف بالذنب فإن هذا من أسباب مغفرة الله عز وجل. ولربما صاحب هذا الاعتراف ندم ويتضمن سؤال الله عز وجل المغفرة فيغفر الله عز وجل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، دائما تجدون في النصوص يضاف في خطاب المؤمنين لربهم ظلم النفس. الإنسان مركب من روح وهي النفس ومن بدن، وهذه الجوارح إما أن تزكي النفس وتسعى في نجاتها، وإما أن تسعى في هلاكها. فإذا كانت الجوارح منبعثة بالمعاصي يعد هذا من ظلم النفس. ولهذا يقال أن الظلم منه ما هو متعدي إلى الغير، وهو ظلم العبد لغيره من الناس، وظلم مقتصر على نفسه وهو ظلمه لنفسه. ولهذا جاء في النصوص إضافة لا تصور يا شيخ، لا تصور، لا تصور يا شيخ، جاء في النصوص إضافة التزكية للنفس: قد أفلح من زكاها. فالعبد يزكي نفسه أو يوبقها ويهلكها بالذنوب ويظلمها. ولهذا جاء في الحديث أن النفس في كل يوم تخاطب الجوارح أو تخاطب الإنسان تقول له اتق الله فينا، فإن النفس تؤخذ بجريرة الجوارح وبجريرة الأعضاء. فالإنسان يزكي نفسه بالطاعة وقد يظلمها، فظلمه لها بالذنوب. وهذا الظلم على مرتبتين: أعظم المراتب هو ظلم العبد لنفسه بالشرك الأكبر، وهذا أعظم الظلم، وهو شرك وكفر مخرج من الملة. والنوع الثاني وهو دونه، وهو ظلم العبد لنفسه فيما دون ذلك، وهذا من قبيل المعاصي، وهي على مرتبتين: إما أن تكون من الكبائر أو من الصغائر. وهذه الأمور كلها متعلقة بظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه. وهناك نوع آخر من الظلم، وهو ظلم العبد لغيره من الناس، وهذه هي المظالم التي تكون بين الناس والاعتداء على الحقوق. ولهذا جاء في الحديث في المسند وفي غيره الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وهذا هو الظلم الأكبر، وديوان لا يترك منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله. فإن هذه الذنوب فيما بين العبد وبين ربه يرجى أن يعفو الله عنها، خصوصا إذا ندم واستغفر العبد وسارع إلى الأعمال الصالحة يرجى له الخير. ولهذا يضاف الظلم للإنسان في ظلمه لنفسه: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وجاء في بعض الروايات كبيرة، وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام النووي إلى الجمع بين هذه الألفاظ، فقال يقول إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا. وشيخ الإسلام بن تيمية لا يرى ذلك، وهذا هو الصحيح، فأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى اللفظين، وإنما هذا باختلاف الرواة، ومن هنا لا بد من الترجيح بين هذه الألفاظ، وأما الجمع بينها فإن هذا غير وارد. فالظلم الكثير هو المتعدد والمتكرر، والظلم الكبير هو المتعلق بنوع الذنب وهو أن يكون كبيرا، ولهذا الذي يظهر ويترجح هو هذا، وهذا الذي دلت عليه هذه الرواية في الصحيحين: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. استشكل بعض الشراح كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر هذا، وأن أبا بكر يدعو الله عز وجل ويقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو الصديق وهو السابق إلى كل خير وفضيلة، وهذا لا يشكل، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من دعاء الأنبياء هو الاعتراف بالظلم للنفس وبالتقصير، كما يعني جاء في دعاء آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تصور يا شيخ، لا تصور، الله يسلمك. فالإنسان لا يسلم من ظلم النفس، ومن تأمل دين الله عز وجل والتشريع وأنه مشتمل على الواجبات وأعمال القلوب والتوكل والإخلاص والرجاء والتوكل والخوف من الله، فإن الإنسان قد لا يسلم من نوع تقصير أحيانا وقد يحصل له، لكن هؤلاء الكمل وأهل الخير والفضل يعرض لهم هذا الشيء، ثم بعد ذلك يوفقهم الله عز وجل للتوبة. وأما المفرطون المقصرون فهم لا يبالون بهذا، أما هؤلاء أهل الخير والفضل يحصل لهم، وقد يوجد منهم شيء، وقد يعرض لهم شيء في ساعة غضب أو في ساعة غفلة، لكن الله يوفقهم للتوبة وللاستغفار. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لا يسلم من تقصير أو من غفلة أو من سهو أو من ساعة غضب، قد يحصل من هذا. ومن عرف سير العلماء وسير السلف يعرف أنهم بشر، ويعرض لهم ما يعرض للبشر، وأن الإنسان قد يغضب ويقول كلمة ثم يندم عليها، وقد يغفل وقد ينسى، وقد يحصل له اجتهاد في بعض الأمور. فعلى كل حال هذه قد كلها قد تدخل يعني فيما يكون من الذنوب التي يستغفر منها المستغفر. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وهذا من فضله رضي الله عنه، وإلا هو من أحفظ الناس للسانه، ولكن يعلم خطورة اللسان وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة ويأخذ بها وهو لا يشعر. فإذا هذا لا يشكل، ولهذا هذا الدعاء مخاطبة به الأمة، وكل من يعني صلى فهو مأمور وموجه بهذا الدعاء العظيم، فما من إنسان إلا ويتعرض للتقصير وللخلل، ولهذا يسأل الله عز وجل أن يعني يغفر له هذه المظالم التي ظلم بها نفسه. ثم أيضا لو قلنا بالنظر إلى المؤمن وإلى هؤلاء أهل الكمال، فكل واحد منهم يرى أنه مذنب وأنه مسرف وأنه مقصر، فهذا خبره عن حال نفسه، وهذا هو اعتقاده في نفسه، ولا يلزم أن يكون حاله عند الله عز وجل بذلك. لكن ما من مؤمن إلا وهو يرى أنه ليس بشيء، بل هذا من لوازم الفضل ومن لوازم الكمال، هو التواضع لله عز وجل. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظوا هذه الجمل العظيمة التي اشتمل عليها هذا الدعاء، هنا اعتراف بالظلم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الجملة الأولى متعلقة بخبر الداعي عن نفسه وأنه ظالم لنفسه، والجملة الثانية متضمنة لاعتراف الداعي بهذه المنزلة لربه، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الذنوب لا يغفرها إلا الله، ولا يملك مغفرتها إلا الله، ولهذا لا يستطيع أحد أن يحط سيئة عن إنسان ولا أن يزيد في حسناته إلا من الله عز وجل، هو الذي يغفر الذنوب، وهو الذي يضاعف الحسنات، وهو الذي يكفر السيئات، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه افتقار لله عز وجل، وفيه التجاء إليه، والمؤمن إذا عرف أنه لا نجاة له إلا بربه، ولا مغفرة له إلا من الله عز وجل، فهذا من أسباب مغفرة الله عز وجل. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه حقيقة شرعية يجب على كل مسلم أن يعتقدها، لا يستطيع أحد من الأنبياء ولا من الصالحين، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء، ما يستطيع أحد أن يحط سيئة عن مسلم أبدا، الذنوب لا يملك مغفرتها إلا الله. وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، يخاطبه بهذا، وأن يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم بعد هذا التوسل باعتراف العبد بذنبه وإعلانه أن الله أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، جاء الاستغفار، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك، اغفر لي. الاستغفار هو طلب المغفرة، والفرق بينه وبين التوبة أن التوبة إعلان عن ترك المعصية، وأما الاستغفار فهو سؤال، فالتوبة خبر، تبت إليك، يقول الإنسان تبت من هذا الذنب، أتوب إلى الله. وأما الاستغفار فهي طلب المغفرة، طلب المغفرة، وهو يدعو الله أن يغفر له. ولهذا ذكر العلماء أن الاستغفار هو دعاء قد يقبله الله وقد يرده، وأما التوبة فهي عمل صالح إذا قبله الله عز وجل تاب على عبده. وأحيانا كثيرا يجمع بين الاستغفار والتوبة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا استغفار. وجاء في الحديث من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، من قال ثلاث مرات غفرت له ذنوبه ولو فر من الزحف. فهذا فيه جمع بين الاستغفار وبين التوبة، فاغفر لي مغفرة من عندك. قال العلماء معنى مغفرة من عندك يعني مغفرة تخصني بها من عندك وتخصني دون غيري، وهذا فيه دلالة على أن العبد يرجو من الله ويؤمل من الله أن يخصه بخير وفضل ومغفرة وتجاوز وتسامح، مغفرة من عندك. وهذا فيه إسناد الفضل لله، وأن المغفرة من الله، وأنه هو الذي يهبها. وفيه أيضا اعتراف أن العبد قد لا يستحق هذه المغفرة، ولكن يسأل الله أن يغفر له مغفرة من عنده، وأن يمن عليه بفضل من عنده، وأن يبادر، وأن يتفضل الله عليه بهذه المغفرة. وارحمني، وهذا عطف على المغفرة، السؤال الله عز وجل المغفرة ثم الرحمة، والرحمة هو أن يرحم الله عز وجل عبده ولا يعذبه، وهذا يتضمن المغفرة، فإن الله عز وجل إذا غفر لعبده فإنه لا يعذبه ويرحمه، وإذا رحمه غفر له، فهناك تلازم بين المغفرة والرحمة، لأن المغفور له ذهبت ذنوبه وهو منعم، والمرحوم أيضا هو الذي نعمه الله عز وجل ولم يعذبه، وهذا يستلزم المغفرة. وارحمني، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأنه يرحم من يشاء من عباده، وكذلك صفة المغفرة. ولهذا جاء التوسل بهذين الاسمين العظيمين في آخر هذا الدعاء: إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، لأن الدعاء تضمن سؤال الله المغفرة وسؤال الله الرحمة، ثم جاء التوسل بهذين الاسمين العظيم: إنك أنت الغفور الرحيم. الغفور اسم من أسماء الله متضمن صفة المغفرة، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا. والرحيم أيضا متضمن لصفة الرحمة، اسم عظيم من أسماء الله متضمن لصفة الرحمة. وقيل إن الرحيم متضمن لصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، والرحمن متضمن لصفة الرحمة العامة لجميع الخلق. وقيل إن الرحمن متضمن لصفة الرحمة الذاتية التي هي متعلقة بذات الله، ولهذا فإن رحمة الله هذه وسعت كل شيء، ورحم الكفار والمؤمنين بهذه الرحمة التي هي صفة ذاتية. ومن آثار هذه الرحمة أنه أوجدهم ورزقهم وأنعم عليهم، ولولا رحمة الله عز وجل ما بقي على وجه الأرض أحد من المخلوقات، فهذه رحمة عامة. وأما الرحمة الخاصة التي بالمؤمنين فهذه التي قيل أنه اشتق منها الرحيم: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء العظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، فإن الإنسان مهما قال وتوسع في الدعاء فلا يمكن أن يأتي بمثل هذه الألفاظ العظيمة كما تلاحظون، وما فيها من الفقه وما فيها من الثناء على الله عز وجل اعتراف بالذنب وشهادة لله أنه هو الذي يغفر الذنوب لا يغفرها غيره، ثم استغفار سؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة، ثم التوسل لله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين. وموطن هذا الدعاء يقال كما تقدم في السجود وفي التشهد، وإذا أيضا كان في قيام ليل فلا بأس أن يقوله في مواطن أخرى من صلاته كالجلوس بين السجدتين، فإن هذه من مواطن الدعاء. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم أيضا ذكر الحديث الخامس، هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وذلك أن الله أمره بالاستغفار في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقيل أن هذه السورة نعي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها نفسه، وفيها إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه بين نزول هذه السورة وبين موته صلى الله عليه وسلم قيل 81 ليلة، وقيل 9 أيام، وقيل 7، وقيل 3، وقيل أن بينه وبين موته ونزولها 2 سنين. وهذا الخلاف كل منقول عن ابن عباس في أكثر من رواية عند ابن أبي حاتم وفي بعض كتب التفسير. وقيل أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن، هي آخر سورة نزلت من القرآن، وقيل سورة التوبة، وقيل إن باعتبار السورة بتمامها هي آخر سورة، وأما التوبة فمعلوم أن نزل بعضها قبل ذلك. المقصود أن هذه السورة العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله بالاستغفار أنه كانت قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام على اختلاف في المدة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك ما رؤيا مبتسما وما رؤيا ضاحكا بعدها عليه الصلاة والسلام، وكان قد لزم الاستغفار في صلاته وفي غيرها عليه الصلاة والسلام. قال: بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، إلا ما صلى النبي صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. هذا دليل على أنه يدعو بهذا الدعاء في صلاته، ومن هنا أورد المصنف هذا الحديث في باب التشهد، وأن هذا أيضا قد يكون في التشهد وقد يكون في الركوع والسجود، يعني كما هو معلوم. إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء في رواية لعائشة: يتأول القرآن، أي أنه يعمل بما أمره الله عز وجل به، لأنه أمره بالتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك اللهم، التسبيح هو تنزيه، تنزيه الله عن كل نقص، والحمد هو ثناء على الله بالمحامد. وقد يجمع بين التسبيح والتحميد كما هو الحال هنا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وقد يفرد أحدهما دون الآخر. وهذا الدعاء مما يدل على مشروعية الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فيه تنزيه لله عز وجل، وفيه ثناء على الله عز وجل بصفات الحمد، فإنه محمود في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هنا جاء سؤال المغفرة، وهذا مما يدل على أن الثناء قد يكون أوسع من الاستغفار، وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم، يثنون ثناء مجملا ثم يتوسعون في الدعاء. وعندما يكون الثناء على الله عز وجل عظيم ثم بعد ذلك يكون الدعاء مجملا، هذا الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه دعاء الأنبياء والرسل، أنهم ما كانوا يتوسعون في الدعاء كحال الناس اليوم، وإنما يجملون في الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لاحظوا هنا ثناء وهو أوسع من الدعاء، وإنما الدعاء جاء بكلمة واحدة في جملة واحدة: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وهذا السؤال هو سؤال الله عز وجل المغفرة ومغفرة الذنوب. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما قرب أجله وكان الله عز وجل قد اصطفاه وشرفه بكل خير، أرشده وأمره بأن يكثر من الاستغفار عند أو قبيل الموت. ولهذا قال العلماء: ينبغي للمسلم إذا طال عمره وكبر سنه أن يلزم الاستغفار، لأنه قد يكون يعني قد قرب الأجل فيكون على حال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله وكان يداوم على الاستغفار في الليل والنهار، وكان يعد له في المجلس الواحد أنه يقول: اللهم اغفر لي 100 مرة، ولكنه أكثر من الاستغفار قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يعني في الأول قالت في صلاته، وهنا قالت في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا الحديث يدل على أن هذا الدعاء يقال في التشهد، لأنه قالت ما صلى النبي صلاة إلا قال هذا. وفي لفظ أنها قالت يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، ومن هنا يقال إن هذا يقال في التشهد ويقال في الركوع والسجود. قال العلماء: وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن الأصل في الركوع هو تعظيم، ولكن هنا دل على دعائه في الركوع، لكن لا يكون عاما، وإنما يدعى بما ورد، وهو هذه هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فينبغي الإنسان يحرص على هذا الدعاء في صلاته ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودائما هذه الأدعية المأثورة يعني هي أفضل من الأدعية التي يقولها الناس ويتوسعون فيها، فإن فيها من الثناء وفيها من تنزيه الله عز وجل ومن الثناء عليه ما ليس في غيرها. ثم إنها مأثورة، والأدعية المأثورة هي أفضل من غيرها، لأن فيها من الحكم وفيها من الثناء على الله عز وجل والأمور التي قد تخفى على بعض الناس، لكن إذا تأملها الإنسان كما تلاحظون الآن نتأمل مع قصور علمنا فيظهر لنا خيرا كثيرا في هذه الأدعية المأثورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم ترجم المصنف بقوله باب الوتر، والوتر هو من الصلوات المشروعة للمسلم، وأداؤه يكون في الليل. والوتر هو خلاف الشفع، وهو أن يجعل المسلم آخر صلاته في الليل إذا صلى وترا، وأن يوتر. وسيأتي أنواع الوتر وأقوال العلماء في ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. قيل إن السائل هو ابن عمر، واستدرك بعض أهل العلم أنه جاء في بعض الروايات: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت بينه وبينه. قالوا: فهذا يدل على أنه ليس ابن عمر. على كل حال، المقصود بما يتضمنه هذا السؤال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وهو يخطب على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ وهذا دليل على أنه لا بأس أن يوجه الخطيب من سأل ويجيبه إذا كان في هذا يعني مصلحة الشرعية، وأن يكون المقصود بذلك هو توجيه الناس إلى الخير. وقد يكون هذا في خطبة جمعة أو في غيرها من المواعظ والخطب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، وكان يصعد المنبر ويخطب ويوجههم إلى ما فيه الخير. ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى في صلاة الليل؟ هذا سؤال يتضمن عن حكم صلاة الليل، والمقصود بقوله ما ترى ليس المقصود هو برأيه المجرد، ولكن المقصود بما أراه الله عز وجل وما أوحى إليه وما علمه الله عز وجل: ما ترى في صلاة الليل. وكأن السؤال أو السائل هنا سأل عن صلاة الليل عن كيفيتها أو عن عددها، ولهذا جاءت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثنى مثنى. وتقدير الكلام هنا أن هذا خبر لمبتدأ محذوف وهو ما تضمنه السؤال، وكأنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وكرر اللفظ هنا للتأكيد، ولو قال صلاة الليل مثنى لا كفى، ولكنه هذا من باب الإيضاح وزيادة الإيضاح. وأيضا فيه فائدة، وهو أن كل صلاة الليل أنها مثنى مثنى، إلا ما جاء به السنة أنه يسرد يعني الوتر كما سيأتي. فهذا متضمن أن كل صلاة الليل كلما صلى صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا مثنى مثنى. وقيل إن هذا هو خاص بصلاة الليل، وقيل إنما ذكر قوله مثنى مثنى في صلاة الليل فدل على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. ومن العلماء من قال: بل إن هذا يدل على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكنه سئل عن صلاة الليل فأخبر عنها ثم جاءت سنته مبينة أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، فإنه كان إذا صلى في النهار كان يصلي ركعتين ويسلم كما هو معلوم. قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فإذا خشي الصبح صلى واحدة. وهنا فهم العلماء من هذا الإجابة أن صلاة الليل منقسمة إلى قسمين، وأنها قيام ووتر، ولهذا قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة. ومن هنا فرق بعض العلماء بين قيام الليل والوتر، كما هو قول الإمام مالك، قال إن قيام الليل لا حد له، وأما الوتر فركعة. وقال الإمام أبو حنيفة الوتر ثلاث ركعات، وقال الإمام أحمد إن الوتر 13 ركعة أو 11 ركعة. فمن العلماء من يجعل قيام الليل كله وتر ويقول 13 أو 11، ومنهم من يفرق بين القيام والوتر كما هو قول الإمام مالك، يقول قيام الليل لا حد له وأما الوتر فركعة. قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة وهي الوتر. قال فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى من الشك، لأنه يصلي مثنى مثنى. وإنه كان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا فيه تنبيه على أن الوتر هو يكون في آخر الصلاة، وأن يكون آخر ما يؤديه قائم الليل هو الوتر. فهذا فيه بيان يعني صلاة الليل وأنها مثنى مثنى، وفيه أن الوتر مشروعية الوتر، وفيه أن يجعل الوتر في آخر صلاته من الليل. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هذا في بيان وقت الوتر، وأن وقت الوتر يمتد من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا هو المشهور عند العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يمتد إلى أداء صلاة الفجر. والمشهور أن قيام الليل أنه يمتد إلى طلوع الفجر، لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر الصبح بالوتر، وهو أن يكون الوتر قبل الفجر وقبل الصبح. لكن اختلاف بين العلماء في الصبح، هل هو طلوع الفجر أو أنه الوقت الذي يمتد إلى أداء الصلاة. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها من كل الليل أوتر، هذا دليل على أن الليل كله وقت للوتر. وأيضا لا يلزم أن لا يكون الوتر إلا في هذه الأوقات الثلاثة، لكنها أرشدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى من أول الليل ومن أوسطه وآخره. ومعلوم أن أول الليل يعني لا حد له على وجه التحديد، بل هو الثلث الأول من الليل، والوسط هو الثلث الثاني، وآخر الليل هو الثلث الثاني. ثم هذه الصلاة قد تكون في أول الثلث الأول، وقد تكون في وسطه، وقد تكون في آخره، فدل على، وكذلك ما قيل في أوسط الليل وفي آخره، فدل على أن الليل كله وقت للوتر. من أول الليل وأوسطه وآخره، هذا هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ووتره أنه وقع في أول الليل وفي وسطه وفي آخره. قيل، وهذا اجتهاد من أهل العلم، من بعض أهل العلم، قيل أنه من أول الليل إن كان مريضا، ومن وسطه إذا كان مسافرا، ومن آخره إن كان مقيما. الصحيح أنه ليس هناك دليل على هذا، بل هذا من اجتهاد بعض أهل العلم، وهو مرجوح، لأن لم تحدد شيئا. والذي يظهر أنه بحسب الفراغ وبحسب يعني اشتغاله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يشتغل بأمر من أمور المسلمين، وقد يشتغل بجهاد، وقد يكون مريضا، وقد يكون مسافرا، فكان يوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وهذا دل على أن هديه هو أنه كان يوتر في الليل. قالت فانتهى وتره إلى السحر، وهذا فيه دليل على أن هذا الأمر كان في بداية أمره عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر حياته وفي آخر أمره انتهى وتره إلى السحر، والسحر هو آخر الليل، قيل هو ثلث الليل وقيل هو سدس الليل الآخر، فعلى هذا يكون ثلث الليل ينقسم إلى قسمين، يعني الثلث الأول والثلث الثاني، فالسحر هو الثلث الثاني. وإذا قلنا بهذا يكون الثلث الأخير من الليل هو أفضل أوقات الوتر، ثم يكون السدس الأخير من الليل هو أفضلها على الإطراق، فيكون ثلث الليل على مرتبتين، مرتبة السدس الأول منه ومرتبة السدس الثاني منه، فالسدس الأول منه هو في آخر الليل وهو في الثلث الأخير من الليل وهو وقت نزول الرب عز وجل، والسدس الثاني منه وهو السدس الأخير من الليل يكون وقت السحر وهو أفضل يعني من الأول. والسحر كما هو معلوم هو وقت معروف، ومنه سمي الطعام الذي يأخذه الصائم في ذلك الوقت بالسحور لأنه يكون في وقت السحر. فالمقصود أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الوتر في آخر الليل وفي وقت السحر، فهذا يدل على أن هذا هو أفضل أوقات الوتر. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وفي بعض الروايات 11 ركعة، يصلي 13 ركعة. قيل الخلاف بين العددين أن هذه 13 فيها ركعتان كان يؤديهما النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما الصلاة وتكون خفيفة، وقيل في 13 ركعة الفجر كما جاء في اللفظ الآخر وهو في صحيح الإمام البخاري، قالت كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر. وهذا اللفظ الذي في البخاري من أهل العلم من ذهب إلى أنه هو حديث عائشة، ومن هنا اختلف العلماء في هذا الحديث حديث عائشة هل هو متفق عليه أو أن هذا اللفظ الذي جاء ذكره المصنف هنا ممن فرد به مسلم، ولهذا استدرك بعض الشراح على المصنف في أن هذا يخالف شرطه وأن هذا الحديث في صحيح مسلم، وأن الذي في البخاري هو بهذا اللفظ كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر، فذهب بعض العلماء إلى أن هذا حديث آخر، وهو إن كان من رواية عائشة إلا أن من شرط الاتفاق على الحديثين هو الاتفاق في اللفظ إلا في أمر يسير، فقالوا هذا حديث آخر. وهذا الحديث يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في الليل هي 13 ركعة، ومن العلماء من ذهب إلى أن صلاة الليل لا تزيد عن هذا وهو قول للإمام أحمد، وذهب إليه بعض العلماء، ومنهم من ذهب إلى أن هذا ليس بدليل على أن صلاة الليل محددة، وإنما هذا هذه هي صلاته عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أدى عملا حافظ عليه، ولا يعني هذا أنه قيد الأمة. ولهذا تقدم في الحديث لما سئل في حديث ابن عمر عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، ومعلوم أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، فلو كان هناك أحكام متعلقة بقيام الليل لقال له مثنى مثنى حتى تبلغ كذا، وأيضا قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كانت السنة مقيدة بعدد لقال صلوا مع الإمام حتى يبلغ كذا وكذا، فلا يمكن أن يعلق الأمة بأفعال الأئمة ويعلم أن السنة مقيدة بعدد فيقول صلوا مع الإمام حتى يبلغ كذا. هذه الأحاديث أدلة ظاهرة واضحة أن قيام الليل لا حد له، وأنه إذا صلى الإمام ما يزيد عن هذا العدد أو ينقص فإنه يتابع، ومن انصرف مع انصراف الإمام كتب له قيام ليلة. كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس. هذا الحديث فيه شاهد للتفريق بين قيام الليل وبين الوتر، لأنها قالت يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس. وفيه أيضا أن قوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا في قيام الليل، وأن الوتر هو الذي يجمع فيه بين أن يصلي خمسا فلا يجلس إلا في آخرها، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها، أو يصلي تسعا ولكنه يجلس بعد الثامنة ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعة. قال يوتر من ذلك بخمس، فدل على أن الوتر هنا هو خمس ركعات، وهذا دليل على أن الوتر ليس له حد، فإنه قد يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بأكثر من ذلك، ولكن الذي ورد له في الجمع أنه يجمع بين ثلاث وبين خمس وبين سبع وبين تسع. يوتر من ذلك بخمس أي من ذلك العدد المذكور وهو 13 ركعة، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، أي لا يجلس بعد الركعتين وإنما يسرد الخمس ولا يجلس إلا في آخرها. وهذه صفة من صفات وتره عليه الصلاة والسلام، أنه يسرد خمس ركعات ويجلس في آخرها، أو سبع ويجلس في آخرها، ولكنه إذا صلى 9 ركعات جلس بعد الثامنة ثم قام وأتى بتاسعة ثم تشهد وسلم. فهذه صفة من صفات الوتر، والمصنف أورد بعض الأحاديث المتعلقة بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة لعدة أحكام كما بينا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ورد إليكم سؤال متعلق بالطلاق، نقرأه. إذا كان مسألة خاصة متعلقة بالطلاق ما أفتي فيها، هذا يرجع فيها إلى القاضي والمفتي، وإذا كان حكم عام لا بأس. مسألة خاصة، خاصة لا، يرجع للسائل إلى المفتي أو القاضي. نعم. يقول السائل: إلى أين تشار السبابة في التشهد وهل تحرك؟ إلى أين تشار؟ إلى جهة القبلة، وأما كيفية الإشارة فهناك خلاف، وفي ذلك عدة حديث تصل إلى 7 حديث، فيفهم العلماء من بعضها أنه يشير إشارة خفيفة، وبعضهم أنه يحلق بها كما جاء في بعضها، وفي بعض أنه يحركها، ثم اختلفوا في وقت تحريكها، قيل هو عند الدعاء وقيل عند التشهد وقيل في التشهد كله، كل هذا يعني منقول عن العلماء. نعم. هل يجوز أن تعطى الصدقة للكفار إذا أصيبوا بالزلازل ونحو ذلك؟ إذا كان المقصود تألفهم وأن يعطوا من أجل تألفهم على الإسلام فلا بأس بالإحسان إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى الكفار، وما نهى من سأله من أصحابه عن صلة أقاربهم الكفار أن يصلوهم وأن يهدوا إليهم إذا كان المقصود هو تألفهم على الإسلام. يقول: هل كل قط أسود من الجن، وهل لا بد أن يكون أسود تماما؟ لا يلزم، قد يكون من القطط وهو على لون أسود ولا يكون من الجن، لكن قيل أن أكثر ما يتلبس الجن بالقطط والكلاب السود، وهذا قد يوجد كثيرا، ولكن لا يلزم أن كل قط أسود أنه من الجن. هل يدرك الشخص الركعة بالركوع مع الإمام أو بقراءة الفاتحة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ويعني من يرى أنه لا بد أن يأتي بالركعة كاملة، وهو أن يأتي بقراءة الفاتحة وهي ركن من في كل ركعة، أنه يقول لا بد أن يأتي بها، وهذا قول الإمام البخاري. ومنهم من يقول تدرك الركعة بركوعها لأن الركعة مشتملة على عدة أركان، فإذا لم يفته إلا قراءة الفاتحة وأدرك الركوع مع الإمام فإنه يدرك بذلك الركعة. يقول السائل: رجل دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فماذا ينوي وماذا يفعل إذا وصل الإمام إلى الركعة الرابعة؟ نعم، يصلي مع الإمام بنية صلاة المغرب، وإذا بلغ الإمام الركعة الرابعة يجلس للتشهد ويتشهد ثم يكثر من الدعاء إلى أن يرجع الإمام ويسلم مع الإمام، وهذا قول وهو أحوط. وعلى قول آخر أنه يسلم بفراغه من صلاته لأن صلاته انقضت، ولكن هذا أحوط لأنه أمر بالاقتداء بالإمام ما أمكن، فقيامه للرابعة في المغرب يعني ليست من صلاته، ولكن يبقى ثم يتابع الإمام بعد ذلك فيما يمكنه أن يتابع فيه، وأن يكثر من الدعاء في التشهد حتى يرجع الإمام ويسلم معه. يقول السائل: أعمل في داخل سفينة في وسط البحر داخل حدود البلد، فهل يمكن أن أقصر وأجمع الصلوات؟ الذي يظهر أن هذه السفينة إذا كانت براسية في البحر وأن بمثابة الإقامة أن ليس له أن يقصر، وأما إذا كانت سفينة يعني تنطلق وترجع ويتسير في البحر كما تسير السفن وكما تسير السيارات في البر فهذا سفر، أما إذا كانت راسية في البحر فإن بعضها يكون راسيا في البحر وللناس أعمال في التنقيب وغيرها فهي بمثابة المكان المستقر وبمثابة الجزر التي تكون داخل البحر إذا استقر فيها وكان له إقامة ويكون يبقى فيها أياما ثم يرجع إليها وكأنه يقيم فيها، فالذي يظهر أن هذا ليس له حكم السفر. أما إذا كانت تسير غير ثابتة ويذهب إلى مكان ثم يرجع فهو كغيره من المسافرين. هل يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الجوالات، وكيف نفرق بينها وبين النغمات غير الموسيقية؟ أما التفريق بين الموسيقى وغيرها أنتم أدرى بها، محروف موسيقى معروفة، وأما النغمات الموسيقية فهي لا تجوز في الجوال، وهذه مع كونها معصية فإن الإنسان لا يجوز له أن يسمع الموسيقى، فإنها تترتب عليها كثير من المفاسد كما تسمعون الآن في لا تكاد تخلو صلاة في هذه المساجد من سماع بعض المصلين للموسيقى في صلاتهم. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ يعني ما كنا نتصور لو قيل لنا قبل 20 سنة أنه ستكون موسيقى في المسجد النبوي ما نصدق، ويكون أعجب من هذا أنها تكون بأيدي المسلمين لا تفرض عليهم من الكفار، لا، المسلمون بأنفسهم هم الذين يدخلون هذه الموسيقى، فهذا خطير والله. إن الإنسان يتعجب عندما تجد يعني مسلم يدخل هذا المسجد والموسيقى تنبعث من جواله، وبعضهم يخرج الجوال وينظر في الاسم ويتأمل والموسيقى منبعثة ولا كأن حصل شيء، يعني تتعجب من هذه الأمور. الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء إلا للعبادة، ما جاء إلا للأجر، فهذا يعني ظلم نفسه كما قلنا في الظلم، ظلم نفسه وظلم غيره وقطع عن الناس خشوعهم. وأعظم ما يتأذى به المسلمون كما تعرفون هو سماع الموسيقى، فهي مؤذية لهم خصوصا في صلاتهم، فلا يجوز لمسلم أن يجعل يعني علامة ورود المكالمة موسيقى لا داخل المسجد ولا خارجه. وإذا كان كل ما اتصل عليه إنسان سمع الموسيقى يعني ذلك أن كل مكالمة بمعصية، كل مكالمة بمعصية، من يريد هذا؟ فهذه الآن الأجهزة وفيها تقنية تستطيع أن تجعل جرس عادي لا موسيقى ولا قرآن، يعني لا إفراط ولا تفريط. هذا الآن بعض الناس يتخذ القرآن أو الأحاديث، ولهذا نقول كلمة، أقول أصبحنا نسمع القرآن في دورات المياه والموسيقى في المسجد، فهذه أعظم فتنة. تسمع الآن في دورات المياه قرآن يقرأ أو أذان في الحمام، وتسمع في المسجد في الصف الموسيقى، فيكفي فتنة الآن بهذا الجهاز أنه جلب لنا هذا الشر. والإنسان قد يعذر إذا كان يعني نسي أو انبعثت هذه الموسيقى بدون شعور منه، لأن أحيانا في هذه الأجهزة تأتي أحيانا بعض المكالمات فيها موسيقى لا تدري من أين جاءت، يعذر الإنسان فيها. أما كونه هو يضبط النغمات على هذه الموسيقى فهذا إصرار على المعصية. وأنا أنصح يعني إخواني أن نجتهد في إزالة هذا المنكر من المساجد، وأتمنى أن يأتي يوم من الأيام أن يقوم المسلمون بالإنكار وتتضافر الجهود حتى لا نسمع يعني شيئا من هذه الأصوات المنكرة في هذه المساجد. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ هل المراد بالناس المؤمنون والكفار جميعا؟ وما صحة هذه العبارة لم يتصف الله بالرحمة إلا ليجود بها على عباده؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا الذي يظهر أن الرحمة التي تتعلق بالمسلمين، لأنه قيل إن الرحيم هو ما يتعلق برحمة الله للمؤمنين. وإن كان لا ينكر أن الله عز وجل به رأفة ورحمة لغير المسلمين، وإلا لو لم تكن هذه الرحمة ما وجد كافر على وجه الأرض، فالله يرزقهم وينعم عليهم ويشفيهم من الأمراض وهم يبقون في هذه الحياة برحمة الله، هذا لا تنكر. ولكن الرحمة الخاصة بالمؤمنين قيل هي التي اشتق منها الرحيم. الشطر الثاني مسؤول يسأل عن عبارة لم يتصف الله تعالى بالرحمة إلا ليجود بها على عباده، ليجود بها على عباده. لكن الله عز وجل كما أنه رحيم حكيم، وكما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، فلا يأتي إنسان يقول ما اتصف الله بالرحمة إلا ليرحمنا. نعم هو يرحم، ولكن يرحم بحكمة من استحق الرحمة، وأما من استحق العذاب يعذبه. فلا يخادع الإنسان نفسه، ربنا غفور رحيم وهو حكيم عليم، يرحم متى ما شاء ويعذب من يشاء، فهو رحيم ولكن رحمته بمشيئته وأفعاله بحكمة. فكما أنه يرحم يعذب، كما أنه يرضى يغضب ويسخط، إلى غير ذلك من الصفات التي تدل على أن الله عز وجل متصف بالمغفرة والرحمة واللطف، وأنه يغفر لعباده ويرحمهم، وهو أيضا يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يقول السائل هل يقتصر المسلم في الدعاء في الصلاة بما ورد أم بما شاء من الأدعية؟ وهل ورد ما يدل على أنه يدعو بما يشاء؟ كما ذكرت لكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، اختلف العلماء في التخير، هل هو تخير في المأثور وما ورد أو هو تخير في عموم الدعاء؟ فالأحوط خاصة في صلاة الفريضة أن يقتصر الإنسان على المأثور وعلى الوارد وفيه خير. والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي خارجها ليتنا نأتي بها كثيرة جدا، فالإنسان يكثر من هذه الأدعية مثل هذه الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يقول السائل أي الصيغتين أحسن، اللهم اغفر لي أو أستغفر الله؟ كلاهما ورد، لما تقول أستغفر الله العظيم أو تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو تقول رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي، كل هذا وارد وثبت يعني في النصوص. ولكن سيد الاستغفار الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل. وكذلك إذا قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فإن هذا يتضمن الاستغفار والتوبة والتوسل إلى الله باسمين عظيمين من أسمائه وهما الحي القيوم. هل الوتر من أسماء الله أم هو صفة من صفاته سبحانه؟ عده بعض العلماء أنه من الأسماء، ولكن الذي يظهر لأن في ذلك خلاف، فالأمور المختلف فيها لا بد من ترجيح وتحقيق لما اختلف فيه العلماء. يقول السائل إذا كان من عادة الرجل أن يصلي الوتر 3 ركعات فهل يجوز له إذا ضاق عليه الوقت أن يقتصر على ركعة واحدة؟ نعم إذا ضاق عليه الوقت يصلي ركعة واحدة ولكن يقضي ما بقي له من ورده يقضيه في النهار، يصلي واحدة ثم بعد طلوع الشمس يصلي ركعتين حتى يحافظ على ورده الذي كان يؤديه. يقول إذا خاف العبد أنه إذا نام لا يقوم لصلاة الوتر من الليل ماذا يفعل؟ يصلي قبل أن ينام، يصلي قبل أن ينام. هل قيام الليل أعم من الوتر؟ بل قيام الليل نعم هو أعم من الوتر، لأن الوتر هو من قيام الليل، فكما جاءت قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي 13 ركعة ثم قالت يوتر منها بخمس، فالوتر هو من قيام الليل. ومن العلماء من يقول أن قيام الليل كله يطرق عليه أنه وتر لأن صلاة تنتهي بوتر. يقول السائل ما حكم قيام الليل جماعة والاعتياد على ذلك؟ لا بأس بقيام الليل أحيانا، وأما المداومة على ذلك لا ينبغي، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وتم به قوم من أصحابه ثم في الليلة الثانية ثم في الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليه، فهذا دل على أنه لا بأس بإقامة الجماعة في قيام الليل، لكن الأكثر من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل منفردا. يقول السائل من اكتفى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد النبوي ولم يسلم عليه عند المرور على القبر فهل فعله صحيح؟ إذا كان ممن يقدمون على المدينة من الآفاقيين الذين ليسوا من أهل المدينة، فالذي يشرع له إذا صلى في المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان من أهل المدينة فإنه يكفيه أن إذا دخل باب المسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإن هذا يكفيه إن شاء الله. يقول بعض الناس يقولون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم المدد يا رسول الله، ومنهم من يقول استغفر لنا يا رسول الله، ما حكم ذلك؟ أما الذي يقول المدد يا رسول الله هذا دعاء غير الله، ودعاء غير الله الشرك، وهذا أعظم ما يسخط النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء رجل قال ما شاء الله وشئت وهو له مشيئة، ولكن كره أن تقرن مشيئته بمشيئة الله، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أما الذي يقول مدد يا رسول الله هذا دعاء غير الله، هذا دعاء غير الله، هذا شرك أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بإخلاص التوحيد لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوا رسول الله، قال ادعوني أستجب لكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مات، قال إنك ميت وإنهم ميتون، فالحي الذي لا يموت هو الذي يدعى، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي مسكين يعني وهو يشفق عليه عندما جاء، ونحن لا نشك إن شاء الله أنه يريد الخير وجاء وصلى، ثم يريد بعد ذلك أن يحبط عمله بالشرك، قل مدد يا رسول الله، بل قل اطلب من الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوجه إليه بالدعاء، وأما الذي قال استغفر لي يا رسول الله فهذا أهون من الأول، ولكن بعض العلماء يقول أيضا هذا داخل في دعاء الأموات وفي خطابهم، ومنهم من يقول أنه من البدع ومن المخالفات، لكنه ليس كالأول لأنه يقول استغفر لي، وهذا الصحيح أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمسلمين اليوم، لأن هذا كان في حياته، أما بعد موته فما جاء أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة ولا أرشدنا أن نأتي لقبره ونطلب منه الاستغفار، لأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، فلا يجوز أن يطلب منه الاستغفار. وبعض العلماء يرى أنه شرك، شيخ الإسلام يرى أن هذا يدخل في الشرك، في بعض أقواله يقول أنه من البدع، وهو بلا شك أن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي أنه معصية ومحرم، لكن هل يبلغ حد الشرك أم لا؟ أما الذي يقول مدد يا رسول الله فهذا شرك أكبر. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يقال للميت فلان المرحوم؟ إذا كان المقصود بهذا يعني سؤال يعني يتضمن التفاؤل وأن الله قد رحمه والدعاء فلا بأس. وإذا كان المقصود الخبر فنحن لا ندري هل هو مرحوم أو غير مرحوم، فلا يقال المرحوم وإنما يقال يعني رحمه الله، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، هذا هو المشروع. يقول السائل: في بلادنا في شهر رمضان يصلي الإمام التراويح 10 ركعات ثم يصلي 3 ركعات يتعارف، والمتعارف عليه أن هذه 3 تسمى الركعتان الأوليان منهما بالشفع والأخيرة بالوتر، فما صحة ذلك؟ لا بأس بهذا، هذا يقول به بعض العلماء، يقول هي شفع ووتر، لأن صلاة ركعتين يعني هي شفع ثم يوتر بركعة، لكن الذي يظهر أنه إذا جمع بين هذه 3 فهي كلها وتر، وإنما الشفع لو صلى ركعتين يشفع فيهما ثم بعد ذلك تكون 3 وتر، فهذه وتر التي يقول الآن الشفع والوتر هي وتر، لأن الوتر إما أن يكون يعني 3 بتسليمة أو 5 أو 7 أو 9، وأما لو صلى ركعتين ثم بعد ذلك أوتر بثالثة فهذه يقال في الأولى أنها شفع وفي الثانية أنها وتر. يقول السائل: هل يجوز شرب ماء زمزم بنية التعبد لله تعالى؟ نعم، إذا شرب ماء زمزم بنية أن يوفقه الله للأعمال الصالحة أو للعلم فلا بأس بهذا، ويقال إن ابن حجر رحمه الله شرب ماء زمزم بعلم الذهبي ورزقه الله خيرا كثيرا من هذا الباب فأصبح إماما كالذهبي في هذا. ومن أهل العلم من شرب ماء زمزم بالعبادة أو بالعلم أو ببعض التوفيق لبعض الأعمال الصالحة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما شرب له. هل من صلى ركعة واحدة يقال إنه قام الليل؟ نعم، وقد ثبت عن معاوية أنه كان يوتر بركعة، سئل ابن عباس قال إنه لفقيه، وهذا قول الإمام مالك أن الوتر أقله ركعة، بل عند الإمام مالك أن الوتر ركعة، فلو أوتر بركعة فهو ممن حقق الوتر، ولكنه لو جمع يعني مع هذه الركعة يعني صلاة أخرى يكون أحسن، ولهذا قيل إن أقل الكمال 3 يعني وأكثره 13 أو أكثر، وأدناه أدنى الوتر ركعة واحدة. نعم. كم عدد ركعات صلاة الضحى وهل تصلى جماعة؟ الصحيح أنه لا حد لها، وأقلها 2 وقيل 8، ولو زاد أو نقص، مهم إذا صلى 2 فله الأجر إن شاء الله في هذه السنة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.